لا هناك خطوة أيضا من الفقه العجيب عند الناس، لأن الناس لا يستشيرون العلماء، لأن الناس يبدو أنهم تغلوا عن العلم وأهله. أنت تقف لتنتظر المؤذن ينتهي من الأذان لتصلي ركعتين أثناء بداية الخطبة، الأذان ثم تستطيع أن تصلي أثناء إن أردت، والخطبة تأخذ حكم الركن أو الفرض. تجلس عندما يبدأ الخطيب في الخطبة، هذا من الفقه، لكن يبدو أننا نبتعد عن الفقه وعن أهل الفقه. اللهم لا تجعلنا من الذين يبتغون عن الفقه على أهلنا. أحمد الله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجه واتم المحجه، ويرضى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرساله وادى الامانه ونفع الامه وكشف الامه وجاهد لله حق بلاده حتى اتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، كلنا يدرك فقه العبادات ويعرف كثيرا عن فقه المعاملات، ويعرف اقل من ذلك عن فقه الاولويات وفقه الموازنات وفقه الواقع، ويعرف اقل واقل عن فقه المسؤوليه. لكنه قد لا يخطر بباله ان هناك انواع اخرى من الفقه، والفقه اذا خطر ببالنا هذا تعبير يعني مصطلح ظهر على ايدي علمائنا من السلف رضي الله عنهم، لم يكن موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الفقه الذي فقدناه وقدمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لغتنا العربيه هو الفهم الدقيق العميق لمساله الناس. هذا معنى الفقه في المعنى اللغوي. نريد ان نعيش لحظات اليوم مع فقه التمكين كالسؤال الذي يطرح، وانتم اهل علم، هل هذا هجوم الشرك على الاسلام وعلى المسلمين من داخل المسلمين ومن خارجهم، من غير بني جلدتنا ومن بني جلدتنا، هل الامه بعد هذا الهجوم من تمكين في هذه الامر؟ الاجابه المتفرعه تقول بالاستقراء لا، لكن المؤمن يجب الا يتفرع، ويجب الا يصل الاحكام الا بعد دراسه. ونظره فاحصه لبعض المواقف من كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعلم ان التمكين قائم بهذه الامه، والا الحديث واضح عن اليوم، فسوف يجني الثمره ان زرعنا ابناؤنا واحفادنا ان شاء الله رب العالمين. قد يكون اباؤنا اقربونا واجدادنا ما زرعوا او تكاسلوا او ناموا، فلما نشانا نحن في نصف القرن الاخير من القرن الماضي وجدنا الرايه شبه منكسه، الى ان خير الله لهذه الامه من ينقذ همتها في مسلك الارض ومغربها، فبدات الصحراء تستجلب لهذا الجسد. وقلت من قبل ان الضرب الشديد هذه الايام ضد الاسلام وضد المسلمين دليل على ان هؤلاء اكتشفوا ان جسد الاسلام ما زال حيا تنبض فيه الحياه. ومنذ 70 و80 سنه ما كان هناك هذه الهجمه الشرسه الواضحه، لانهم ظنوا ان الجسد قد دخل في حاله المرض العضال، قد اوشكت ان تاتيه المنيه، او ايقن بعضهم ان المنيه قد وافته، وبالتالي قد استراحوا من هذا الاسلام وهذا الدين. لكن الامر غير ذلك، والامر اكبر من ذلك، لان الامر بيد من بيده الامر سبحانه وتعالى. انظر الى كريم الله فرعون يمثل الطغيان في اصدق صوره، سواء طغيان الانسان، سواء كان يدعي الاسلام او غيره. الطغيان في ذلك، لان الله لم يقل بكريمه اذهب الى فرعون انه كفر او انه فتق او انه فجر. نعم، قال اذهب الى فرعون انه طغى. الطغيان في اي صورة مخصوص محكوم عليه بان ينتهي. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، انه كان من المفسدين. والله عز وجل يبشر المؤمنين ويقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اذا قضيه التمكين تاتي للمستضعفين، ليس معنى المستضعف الذي استضعف نفسه. لا، انت تصنع ما عليك، انت تفعل ما عليك، انت تزرع الاسباب وتتخذ الاسباب ثم لا تنتظر النتيجه، انما انت تخلص الاسباب لرب الاسباب سبحانه وتعالى، تخلص النيه لله بان تربي ولدا صالحا، ان تستقيم على طريق الله، ان تطهر مالك من الحرام، الا تبتزق من الحرام، ان تسد بينك وبين الحرام جانبا، الى هذه الامور. عندئذ ياتي التمكين. لماذا؟ لان الانسان عندما يرى الصوره ما بين كريم الله موسى عندما بلغ بالرساله وفي صحراء سيناء اذهب الى فرعون انه طغى، وبلغه رب العباد سبحانه بعد ان استعان موسى بدعاء المخلص ان يجعل له هارون اخاه لكي يكون له رزقا يصدقه، وكان هارون كما يقول موسى متواضعا اصبح مني لسانا. عندئذ الله عز وجل يمده بمدد ويكون هارون اخا لكريمه سبحانه وتعالى كريم الله موسى عليه السلام. ولذلك يقول العلماء ان اعظم انسان في الدنيا منه على اخيه او على اي انسان اخر انما كريم الله موسى عندما سال الرساله لاخيه، لم يسال له مالا او قطعه ارض او كذا او كذا من خطاب الدنيا، وانما سال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هارون نبيا رسولا يصدقه رزقا يصدقه، وقد كان هارون كذلك عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. من العجب كما قلنا من قبل ان كريم الله موسى تحكمه بشريته، فالله عز وجل لم يعلمه بالنتيجه. لو اعلم موسى بالنتيجه لكانت الدعوه تاخذ مسار غير ذلك، لكن الغيب لا يعلمه الا الله. فلم يعلم موسى ماذا سوف تكون النتيجه، ولو علم موسى النتيجه ان نهايه فرعون انه لن يؤمن ولن يدخل في الدين وسوف يظل طاغيا وسوف يظل منحرفا وسوف يظل فاجرا فاسقا مجرما، لكانت دعوه موسى هادئه بارده لانه يعلم النتيجه. كما يدخل المريض الطبيب الحافظ الفطر الخبير له 43 سنه في الطب يدخل على المريض فينظر هكذا الى وجهه ثم يسر الى اقرب اقربائه ويقول لا داعي لنقله المستشفى، لا داعي للتكلفه، هذا بالقانون العلمي سوف يموت بعد الحضانه. ولا يستقبل الغيب، ولكن لما عنده في الخبره الطبيه ان القلب بدا ينخفض نبضه، التنفس بدا كذا، في علامات معينه درسها هو خبرها طوال حياته الطبيه، هو يدرك بعلمه النظري ان هذا على وجه. فعندئذ يتكاسل عن كتابه العلاج او يكتب شيء من باب يعني انه ياخذ اجرا فيكتب شيء في الورقه يعني حتى يكون نظير الاجر الذي اخذه. ولله ولرسوله المثل الاعلى. لو كان كريم الله موسى يعلم ان فرعون نهايه الطغيان والكفر والغرق لكانت دعوته هذه بارده، لكن موسى وضع كل اخلاص وكل سبحان الله حياته وقلبه في هدايه هذا الانسان. اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يخرف علينا او ان يطغى. هذه بشريه محضه، لا شيء في ذلك ان يخاف المؤمن عمل الكتاب، ليس معنى الخوف الذي يثنيه عن العمل، ولكن الخوف الذي يستدعيه الحذر والى التقصير والى الترتيب بما يبدا وبما يؤخر. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. عندما يقول لك رئيس المؤسسه اذهب واجتمع بالفرع الفلاني للشركه واخبره بكذا وكذا. تقول ولكن هناك مدير المؤسسة مدير الفرح هذا بذيء اللسان، يقول لك الرئيس المباشر يا فلان لا تخف، قراري هذا قرار رئاسي، اذهب انت ولا تخف. فما بالك ولله المثل الاعلى، الله يقول لموسى واخيه هارون لا تخافا انني معكما اسمع وارى. العز بن عبد السلام سلطان العلماء دخل على طلع ايوب حاكم مصر فجاب الاونه فوعظه موعظه قويه، فلما قال المريدون للعز بن عبد السلام يا امام اما خفت وانت تكلمه بهذا المنطق وبهذه الحجه وبهذه القوه؟ قال اراد الشيطان ان يعظم يعني حاجته ومنظره امامي، ولكن لما استحضرت عظمه ربي في قلبي رايته امامي كالفأر الصغير. لما استحضر عظمه الله ادرك الامور في نطاقه، هذا انسان ياكل ويشرب. ولذلك الحكمه الجميله ان كريم الله موسى من قبل اين ربي على مدى 30 عاما في قصر فرعون. لماذا؟ من ضمن الاهداف ان انت عندما تعاشر تتصور ان هذا الانسان العظيم كيف ينام؟ كيف ياكل؟ كيف يجلس؟ كيف يمد يده للطعام؟ كيف يكتب؟ والناس ترسم حركات المشاهير او الذين ينفخون هم كالبالونات الفارغه، والناس تتخيل كيف ينام. هل يا ترى ينام على جنبه الايمن ام ينام جالسا؟ اشياء خياليه. لكن كلمه الله موسى لما عايش فرعون وقصره وحشيه 30 عاما زالت هيبه القصور من قلبه. لما دخل على فرعون ما يقول سبحان الله هذا الهيلمان، هذا انه يعلم حقائق الامور، لان الناس ياكلون ويشربون ويتلوثون وياتيهم مرض وياتيهم قلق سبحان الله، وتاتيه سبحان الله بعوضه وبرغوث لا يستطيع ان يعني ان يطردها عن نفسه. وكان علي يقول يا ابن ادم ما اضعفك تخلقك بقه وتمكنك عرقه وتميتك شرقه فعلام تتكبر. يعني اذا كان يعني هذا المنطق يجمع الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم، فلماذا صمت؟ لذلك سيدنا موسى عليه السلام انتهت القصه بانه حذف يوم للمبارزه ما بينه وبين السحره. انتصرت كلمه الله والتقمت عصا موسى كل الافاعي والحياه التي قيل اليه من سحرهم انها تدعى، حتى ان كريم الله موسى لبشريته فاوجد في نفسه فيه موسى اذا بالمدد الالهي قلنا لا تقف. لم يقل رب العباد قال ربك او اوحى ربك الى موسى، لا. هنا لكي يستيقن كريم الله ان الله عز وجل الذي معنا قلنا لا تقف انك انت الاعلى. وانت ايها المسلم، انت يا من تمثل كريم الله موسى في اي ارض وفي اي مكان على مر الزمن، انت بتوحيدك لله انت الاعلى بفضل الله عز وجل. يعني ما تتعامل مع اي انسان لا يؤمن بالله اشعر انك انت الاعلى. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ماذا قال ربنا؟ وانتم الاعلون. لماذا؟ لاننا من الموحدين، ولكن نوحد توحيدا صارخا. هكذا تستشعر وانت تسمع اي انسان يرهبك سبحان الله، لكن عندما تعلم انه غير مؤمن بالله فاعلم ان الخطوط منقطع عنه تماما وانه لا يساوي شيئا. لماذا؟ لان المسلم المؤمن سبحان الله العظيم لما دخل ابو حاتم على هشام بن عبد الملك، هشام كان له هيبه، كان امير المؤمنين وكان رجل يعني ينشر العدل في ارجاء العالم الاسلامي. دخل ابو حاتم رضي الله عنه كان رجلا من تابعي التابعين، فخلع حذاءه عند باب هشام في القصر، دخل خلع حذاء وضع تحته وقال السلام عليك كيف انت يا هشام؟ هشام بن عبد الملك وهو امير المؤمنين وامام الحاشيه قال ارقبتنا في 3 يا ابا حاتم، يعني ادخلت علينا الحزن في امور الثلاث، لم تسلم علينا بامره امير المؤمنين، لم تقل السلام عليك يا امير المؤمنين، السلام عليك كيف انت يا هشام، ولم تكلمني. العربي بطبيعته يقول ابو فلان ابو فلان من باب الاحترام، انت ذكرتني باسم وخلعت حذاءك لبابنا. فقال ابو حاتم يا هذا، اذا كان هشام لا يعجبك يا هذا تقلل النكره، مع ان هذا اشاره ومن انواع المعرفه، لكن يا هذا ان الله ذكر اولياءه باسمائهم فقال يا يحيى خذ الكتاب بقوه، يا موسى اقبل ولا تخف، يا داود انا جعلناك خليفه، وكنا اعداءه فقال تتجلى ابي لهب وسلم فنكس هشام راسه، ثم رفعها يقبل القنبله الثانيه فيقول له ابو حازم انا اني لم اسلم عليك بامره امير المؤمنين، لانه ليس كل المؤمنين قد وافقوا انك امير الله، اجل واحشر امام الله سجادا يوم القيامه. فنكس هشام راسه وانتظر الثالثه، قال له اما اني خلعت حذائي ببابك، انا اخلعه بين يدي ربي 5 مرات في اليوم فلم يرفض، فلما ترفض انا؟ لماذا يعني ليس هذا سوء ادب؟ قد يقول انسان يعني من الذين يسيرون احوالهم حتى يحصلوا على مناصب او شيء، يا اخي ما هكذا يكرم الناس، لازم ان نحترم الناس، يا اخي هؤلاء العلماء وضعوا بصمات في الحياه. سعد رضي الله عنه يقف لعمر وعمر يقول ايها الناس اجلسوا واستمعوا، يقول سعد لا جلوس ولا استماع. لماذا يا ابا عبد الله؟ يقول يا عمر اعطيت كل واحد منا ثوبا وانت رجل طويل، فمن اين لك هذا الثوب؟ يعني اذا كانت 5 أمتار هذه لك في رجل قصير مثلي مثلا، فان 5 أمتار تاتي اليك الى ركبتك هذا الخطا، فمن اين اتيت؟ يقول اين عبد الله بن عمر؟ يقول نعم يا ابت. قال اجب عنك بادب. يقول الا تعرف انت تكلم من؟ الا تعرف انت تتجرع على من؟ ابت الاسناس رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم تربيه، فكانوا سبحان الله مثلوا في الحياه المثاليه الواقعيه والواقعيه المثاليه رضي الله عنه جميعا. قال عبد الله لما رايت ابي لا يكفيه الثوب واعطيته ثوبي فاكمل ثوبه، يعني الثوبين اخذه عمر، ثوب له من بيت المال وثوب لابنه عبد الله، فاكمل بها ثوبه. فقال تعالى اذا نجلس ولا نستمع. هذا من باب الادب ومن باب النصيحه. حتى لما ردت المراه على عمر كيف تقول يا ابن الخطاب لا تغالب المرور ولا تزيد عن 400 درهم، والله يقول فاذا اتيتم عندهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، ايقول ربنا قنطار وهو 1000 وانت تحدد المهر 400؟ فنكت عمر على المنبر راسه وقال كل الناس افقه منك يا ابن الخطاب. سبحان الله. بالله عليك هل رايت انسانا في مجتمع المسلمين من مشرقها لمغربها يقول هناك من هو افقه مني؟ سبحان الله. كنا تقدمنا، كنا يعني ذهبنا الى اهل العلم وتعلمنا، لكن قالنا ان كل واحد فينا هو عباره عن مجموعه علماء في ذاكره، عباره عن ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد وابن حزم وابن تيميه في نسخه واحده. بالله عليك كيف تعلمهم هذا؟ المهم سيدنا موسى حدد اليوم وجاء يوم المبارزه وألقى الصحرة حباله وعصاه فأوجس في نفسه سيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. انتهت القضية بأن أخذ موسى بنو إسرائيل وأرادوا عبور البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وهذا كلام مهم. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فلما اراد الله ان ينقذه فنظرت بعصاك البحر، وهذه يجب ان نتوقف عندها. لو كان انسان غير موسى، لو كان اي واحد فينا يا رب العدو سوف يلحق، يقول اضرب بعصاك البحر، يقول يا رب انا الاعداء الحق، ما علاقه ضرب البحر بالنجاه؟ يا اخي افعل الامر ولا تسال كيف، لان الذي يامرك انما هو الله رب العالمين، فاذا امر الله بالامر قل سمعا وطاعه يا رب، لا داعي لان يعني تحيل الامر على عقل، نفذ الامر اولا ثم تاتيك بعد ذلك الفتوحات وتفتح لك الطرقات وييسر لك الامور، لان الله عز وجل لست انت الذي يسير الامور، انما الذي يسير الامور هو رب العباد عز وجل. في قصص بني اسرائيل منذ ونحن صغار كنا نصالح وكنا نعرف الحديث الذي يقول يعني حديثه عن بني اسرائيل فيعني على اساس انواق الكتاب والسنة اخذنا به ولا تصدقوا ولا تكذبوا، ولكن ربما صدقتم كاذبا او كذبتم صادقا. لكن لما ياتي قصه تعطينا شيء في اليقين، شيء في التوكل الصادق، شيء في الاعتماد على رب العباد عز وجل دون مخالفه الكتاب والسنه، استمع صوتك. كريم الله موسى يمر ذات ليل ذات يوم فيجد بئرا في حضن جبل، يهرب من البئر ويجد شجره بعيده فيستظل في ظلها، يراقب والصالح دائما المؤمن دائما يراقب وياخذ الثمره. فلما جلس في ظل الشجره راى فارسا يتردد من فوق فرسه وينزل ليقترب من البئر، ثم يقرب فرسه ويرجل يترك عند البئر صوره يبدو ان فيها ماء دنا لي ذا الاول. بعد هنيه ياتي صبي غلام ما بين العشره والخمسه عشره يشرب من البئر ويجد صوره فياخذها ويولد. بعد هنيه ياتي رجل كبير سن شيخ كبير، فيقال لرجل كبير شيخ ويقال للمراه الكبير عجوز. فجاء شيخ كبير يتوسع على عصب شرب من البئر ونام. عاد الفارس يبحث عن ماله الذي تركه ونسيه، فايقظ الشيخ الكبير، اين مالي؟ قال ما رايت مالك. لا انت الذي رايت المال، لا احد عند البئر الا انت. وكذه الفارس بقوه، وقع الرجل جاء راسه على حجر مات. كريم الله موسى اراد ان يترجم فلم تترجم، يعني اللص قد نجا والمظلوم قد قتل. قال الله يا كريم أأنت خلقت العباد أم أنا؟ قال أنت يا رب. قال هذا الفارس أمير في قومه، اغتصب من واد هذا الصبي الذي توفي منذ سنين 1000 دينار فأعدناها إلى ابنه. يا رب والشيخ الكبير. قال والد هذا الامير كان يسير منفردا بعيدا عن حاشيته، وكان الشيخ هذا قاطع للطريق، فخرج اخذ مال الامير وقتله، وما كان الفارس يدري من الذي قتل اباه. منذ 40 سنة هذا الشيخ الكبير قتل. بالله عليك هل تريد في كل حادثه تحدث لك ان ناتي بكريم الله موسى ليسلم لنا عن السماء؟ فاين ايه الذين يؤمنون بالغيب وهم يعلمون ما رأوا؟ الإيمان آخر سيدنا علي يقول لو كشف عنه الحجاب لازددت من الله قربة. قال كلا إن معي ربي سيهديني. فلما ضرب البحر فانفرق فكان كل فرق كالصوت العظيم. المهم أغرق العظيم وانتهت القضية لأن الله عز وجل مكن للذين استضعفوا في الأرض وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين ومن أصدق من الله حديثا. لا لا احد اصدق من الله عز وجل. حبيب النجار لمحه اخرى من كتاب الله. يا اخي يا اخي انفرد بكتاب الله لحظه لحظات ساعه. كان الحسن البصري يفتح المصحف ويقول اجدد العهد مع ربي، كان هذا هو العهد الذي بينك وبين الله. في ناس مهرجين يعطوا عهود يقول اعطنا الشيخ عهد. يا عم عهدنا هو عهدنا مع رب العباد ان نقيم دينه، وعهدنا مع رسوله ان نقيم شريعه. هذا العهد الاساسي. جدد العهد مع الله. حبيب النجار لو صاحب يتيم قريه مجرمه كثير من القرى عاتت عن امر ربها، ارسل الله عليه سبحانه وتعالى اليهم رسولين فكذبوهما. الله عز وجل قال فعززناه بمثال، عزز الله عز وجل الرسل الاثنين برسول ثالث ايضا التكذيب واضح. جاء حبيب النجار هذا قال ربنا وجاء رجل من اقصى المدينه يلعن. الله عز وجل قال رجل من باب النجار، يعني لم يقل جاء فلان، لما تقول رجل رجل عندما تقال نكره هذا التعظيم. انت عندما ترى يعني مهندسا ناجحا مبتكرا يعني لامعا في مجال هندسته تقول هذا ولد هذا رجل، يعني اذا يعني تجد فلان يتصرف تصرفات فيها اتهام تقول هذا رجل رجل رجل نكره تقلد تعظيم. يا رجل من اقصى المدينه حبيب النجار يا قوم اتبعوا المرسلين. الحق لا يعلم نصيرا ابدا. الحق لا يعلم نصيرا. ايام كان الاخوة الافغان كانوا يقاتلون الروس لاخراجهم من بلادهم، دخل الضابط الشيوعي الملحد مع ضابط افغان الشيوعي من افضل يعني. بصوا على كل شيوعي، كم من شيوعيين عاشوا بيننا من اب وام المسلمين. دخلوا الى المسجد، دخل الضابط السوفيتي الملحد في حراسة الضابط الافغان المتمسك او المسلم الذي نافع اسلامه وصار شيوعي، وجاء بالمفحص امام الناس مهددا اياه بما معه من سلاح، ووضع المفحص تحت قدمه بداته جريمه وقال من ينقذ هذا المفحص مني؟ الضابط الشيوعي الافغاني مسلم الاصل تحركت فيه فطره الاسلام، اخرج مسدسه وقتل السوفيتي وقال انا الذي انقذ المفحص. اذا القضيه ان الانسان مهما يقول، لان الله يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق له، ويؤيد هذا الدين برجل فاجر، ويؤيد هذا الدين سبحان الله العظيم. يعني انت اذا قرات المصحف من مطبعه عربيه ربما الحروف صعبه، ربما لم ترخص ترتيب طيب، ربما لم ياخذ طابع المصحف ان الصفحه يجب ان تكون من ورقه كذا حتى لا تؤذي العين. اما اذا رايت مطبعه اوروبيه صنعت لك المصحف ويعني استرجعها اهل الثقه وعلم ان الكلام منضبط، سيد سبحان الله ان الله يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق له وبمن غير المسلم، لان الدين دين الله، الدين انما هو دين رب العباد سبحانه وتعالى، ليس في المساله موكوله لي ولا لك، وانما هي يطيرها رب العباد عز وجل. المهم حبيب النجار يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهو مرسلون ما لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. المهم ماذا صنع قومه معا؟ طرحوه ارضا، وقفوا على بطنه، خرجت امعاؤه من دبره. واحد يقول في هذا الزمن يا اخي ما كان هذا، يعني يا اخي من شاء فليقتل ومن شاء فليقتل، يا اخي اترك الناس لحاله، يا اخي اكتب بجوار المطار، لا داعي لاني اخي تاكل مع الاسد، لا داعي اسد امام القطار. يا اخي الاسلام ان كان هذا منطقنا جميعا فقل على الدنيا السلام. ان جاء وقت وزمن لامه محمد صلى الله عليه وسلم الا تقول للظالم يا ظالم، قال صلى الله عليه وسلم فقد توزع منها، يعني انتهت الامه عندما لا تتأثر. لماذا؟ لأن بناتنا اللاتي نرى بعضهن على الشاشة عرايا، من أين جاء هذا؟ لأن جدي وجدك منذ 50 سنة و60 سنة عندما قصرت بعض النساء ثوبها 5 سنتيمتر، حفيدتها الآن ثوبها كله 5 سنتيمتر. لو كان جدك في حماسة العرب وعروبة العروبة وحمية عن طرف السداد، ها كان يعني لا داعي لان الحرمه او الرقعه اصل ثوبها 5 سنتيمتر. لان ما الذي حصلنا عليه؟ حفيدتها تلك، ما الذي صنع؟ عباره عن ثمره لجدتها التي بدات. قال ربنا ولا تكتسب الخطوات للشيطان، فبدات الجده من 70 سنه اول خطوه، سلتها الام بخطوتين، فجاءت الحفيده لتكمل المسيره الضاله. لماذا؟ لان الامه سكتت عن الاخذ على يد الظالم. لم ياتي قارون وقال كيف هذا، لم ياتي عمرو قل كيف هذا، لكن يقول انا مالي، لا يقول احدكم ان معه. قالوا من ان معك يا رسول الله؟ قال يقول ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا اساءوا، واطنوا انفسكم ان احسن الناس احسنوا وان اساءوا تجنبوا اساءكم. مات واستشهد حبيب النجار. اول ما خرج في الوحوش قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال الله عز وجل عنه قيل ادخل الجنه، اذا خرج من الدنيا بكلمه حق الى دار النعيم سبحان الله. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار، وعظ اهله حيا وتمنى لهم الخير ميتا. ما قال لهم انزل عليه الصاعقه، يا رب اجعلها سنينا كسنين يوسف، يا رب اجعله ابدا ابدا، انما تمنى له يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لان مساله التمثيل انما تاتي بان يخطو الانسان الخطوات، هكذا ايضا في قصه الساحر والراهب التي نعيش معها لحظات بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصه الساحر والراهب في كتب الصحاح الكل يحفظه بإيجاز بسيط حتى يعي أبناؤنا الذين وعدتونا أنتم وعدا ظلميا أن يلحقوكم إلى المسجد، وبالذات من كبر على الخامسة والسادسة يأتي إلى المسجد ليسمع وأنت عائد من المسجد كله ماذا سيكتب من القصة؟ يقول لك لم أفهم شيء، يقول له قال الشيخ كذا وكذا وبسط له المسألة. فأقول المالك يعتمد على ساحر معين فأوشك كبر الساحر في السن، رأى يعني طلب من الملك صبيا يعلمه السحر، جاء هذا الصبي كان يجلس مع الساحر يعلمه وهو طريق بيته يعود يمر على راهب يعبد معه الزوجات. فالراهب يكذب عن الوحدانية وأن الله واحد لا شريك له وأنه لا ملك إلا الله، يذهب إلى الساحر يقول له كلام آخر. فالمهم الإنجاز مات الساحر وتولى الأمر مكان هذا الصبي الغلام التقي. مرض الملك تجيء بهذا الصبي الذي ظن الملك أنه يأخذ مكان الساحر في السحر، قال لو لم أستطيع أن أسعى في شفائك إلا أن تؤمن بالله رب العالمين. قال الملك تعجبا، هل هناك ملك إلا أنا؟ هل هناك رب إلا أنا؟ هل هناك الله إلا أنا؟ بعد الله رب العالمين. المهم لما علم أن هذا الغلام ثابت على مسألة اليقين والإيمان والتوحيد قال خذوه في البحر، وفي وسط البحر القوم. فجاء الغلام في وسط البحر وقال اللهم اكفنيه بما شئت. فانقلب المركب بما فيه السفينه، انقلبت بمن فيها، الكل غرق، ثم اعتمدت المركب بالغلام وحده فعاد سالما الى الشرق. اخذوه من الملك، قال خذوه ومن فوق شاهد الجبل والقوه. ذهب فوق الجبل قال بصدق اللهم اكفنيهم بما شئت. جربها انت، ولكن ليس من باب التجربه، لو جربتها من باب التجربة لن تغنيك شيئا، الله لا يجرب معك. قلها بيقين، قلها بيقين سيد الأرض، يعني سبحان الله كلها في خدمتك، لأن الإنسان عندما يدعو رب العباد فالمسافة بين السماء والأرض دعوات مستجابة. قال الغلام باسم يعني اللهم اكرمه بما شئت، تزلزل الجبل، وقع كل الناس من فوق إلا الغلام وعاد إلى الملك. المهم أراد أن يقتل الغلام، قال لن تستطيع أن تقتلني إلا بأمرين، أمر أطلبه وأمر تفعله. قال ما الأمر الذي نطلبه؟ قال أن تجمع القرية كلها، سكان القرية مئات أو آلاف تجمعهم يحب، وأنت تطلق سهمي سهما من يدك وتقول بسم الله رب هذا الغلام تستطيع قتله. ما الذي حدث؟ نقل الولد على خشبة من هكذا، وجمع اهل البلد كلهم، ثم فوق الملك سهما وقال بسم الله رب هذا الغلام، فجاء في نحره فقتل استشهد عليه. فنطق اهل المدينه كل اهل البلد كلها نشهد ان لا اله الا الله رب هذا الغلام. سبحان الله، كان الملك يخاف من ايمان واحد اذا بايمان الالاف بصبر. وطبعا كبرت حفر الحدود وعقدت النار، ويعني سبحان الله صوره البروج شاهد على هذه المساله. اذا قضيه التمكين، واحد يقول يا اخي يعني انا افتح الكون، يقول نعم الغلام افتح الكون، وقفه كريم الله موسى افتحت الكون، وقفه حبيب النجار افتحت الكون، وقفه الحسين الزعري افتحت الكون، وقفه الحمد بن محمد في قضيه خلق القران افتحت الكون. اذا يستطيع الانسان ان يفتح الكون كله إذا كان مع رب العباد سبحانه وتعالى قلبا وقالبا. ثم أتي في نهاية الخطبة وأقول إن التمكين بإذن الله آت لهذه الأمة، ولكن لا بد لها من أسباب ومقومات أحدثكم فيها بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حقيرا إلا يسرته، ولا درا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضارا إلا هديته، ولا مسافرا إلا غارما، لا إله إلا أنت إلا وقد غفرته. اللهم هيئ لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، واكرمنا ولا تهمنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم التقاء، واقم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ونصر الله من الله سيدا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقوموا بالصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كي لا يغضب أحد، قد يكون هناك من الفقهاء ومن العلماء من يرون أن الإنسان يجوز له الصلاة أثناء الخطبة، وأنا لا أمانع في هذا، لكن من فقه الواقع نحن نصلي منفردين دون شوشرة ودون ضوضاء حولنا، ورغم ذلك نفسه ونفرح. ما بالك بالله عليك، الشيخ بدأ في الخطبة وصوته يعني ما شاء الله مرتفع، والميكروفونات في كل مكان، وأنت تقول أنا أصلي. أنا دخلت داخلك يعني أنا شخصيا لو وقفت أصلي وصوت بجوارك كالخطبة أو غيرها، أنا أصلي. بس فقه الواقع يعني تعال على نفسك شوية، يعني اعتبر يا سيدي نفسك رايح المطار في ايه يا اخواني. الله، هو لو سمح الله ربنا من كرم وجعل الجمعة مرة في الاسبوع مرة واحدة، لو كلفنا ما لا نطيق لقلنا والله الموضوع اكبر مما نفسك. مرة في الاسبوع مرة، لو انت لك يعني عمل مع رجل مهم ولا بد من تواجدك الساعة 7 صباحا كل يوم لتواجدت قبل 7، لانك تخاف على زعل، تخاف من غضبك، تخاف ان يحدث بينك وبينه جفاء. يا اخي الله ينادي عليك يوم الجمعه بالله عليك، اللي جيت والامام على المنبر ده لا قدم بيضه ولا قشره البيضه ولا صفار البيضه، والحكايه ما فيش الاول ما فيه حرام. اريد ان اقول يعني الدين يجب ان ياخذ حجمه عند الانسان، ياخذ اولويات الدين، ان يكون اولويات الحياه ان يكون الدين هو واحد واثنين وثلاثه ومئة والف. الترتيب الاول يعني وسارعوا الى مغفرته، وسابقوا الى مغفره من ربكم. لما في الارض سيروا في الارض، امشوا في مناكبها، لكن الخير دائما الله يقول سارعوا سابقوا هكذا. ولذلك العجله مكروهه في كل الامور الا في خمسه من ضمنها المسارعه لمرضات الله. ولذلك قال ربنا لكريمه وما اعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثر وعجبت إليك ربي لترضى. هتعرف الله يرضى عليك وأنت لك يا أخي. العجب العجب كما يقول ابن مسعود، ليس العجب في يحبه، ولكن الأعجب ليس العجب في يحبونه، لا، ولكن العجب في إيه؟ يحبهم. ليس العجب في رضوا عنه، ولكن الأعجب رضي الله عنه. سبحان الله. الأعجب أن ليس العجب من فقير يتودد، ولكن الاعجب من غني يتحدث. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا يا رب العالمين. ان لم نستفد من خطبه الجمعه ودرس الجمعه بشيء من العقيده وشيء من الفقه، ناتي وننقض. لان سبحان الله العظيم الاخوه، كنت اقرا في ملفات المحاضرات البريطانيه في الخمسينات بعد ما بيخرجوا كانوا بيقصدوا في اواخر الخمسينات الحالة الدينية في مصر. يعني ايش اكتبوا يعني؟ ايه الحالة؟ يعني يعملوا تقرير يشوف اخبار الدين في مصر ايه؟ واعتبرنا الناس دي نائمة. لان الشيطان لا ينام. الشيطان يعمل ضد كم ساعة؟ في 24 ساعة. 25 تقريبا. في 24 ساعة. وانت تعمل ضد كم ساعة؟ اذا اعوذ بجنة الشيطان يجوز. قالت التقرير الحالة الدينية في مصر بخير، بخير مثل هم يعني بخير يعني خير يعني لا بيرانا هو خير يعني. ايه العلامة اللي استدلوا بها؟ قالوا ان 3 ملايين مصري زاروا ضريح السيد البدوي، ده احد الاضرحة في مصر معروف، ها يذهب اليه الناس لطلب الحاجات والتوسل الى الله، يعني شيء من الايه يعني ده احنا سبق حد. فاحنا بس يعني بنتكلم على ايه؟ زي البريطانيين كده بيقول يعني انا بقول لك الشيخ بيضرب في طائفه من الطوائف. لا، انا اقول ان العقيده السليمه تقتضي ان الله سبحانه وتعالى في 13 موضع في كتاب الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. إلى آخر هذه الأسئلة. أما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أين قل؟ ما في قل، لأن العلاقة بين العبد ورب تستلزم واسطة. إذا دخلت الواسطة دخل الشرك. إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله جل وعلا. ما يفعل هذا؟ اللهم اربطنا التوحيد الخالص يا رب العالمين. الكلام الخطير اللي احنا قلناه ده مش قصه يا اخوان، احنا كنا بنحكي حكايات، لا ده موضوع واعي من الاهميه بمكان. ليه؟ لان احيانا المسلم من كثره الضربات المحيطه بالعالم الاسلامي يظن ان الخير قد تبخر وان الدنيا اوشكت على الرحيل. الدنيا لن ترحل باذن الله او لن تنتهي ان شاء الله الا والاسلام رايته بقوع، هكذا وعدنا رب العباد عز وجل. هذا وعد من الله، وعد الله سواء بنا او من غيرنا، ولكن نحن الذين سوف نسأل. فقضية التمكين هذه كيف تأتي؟ سبحان الله يا أخي، الموظف في وظيفته يداوم على العمل كي لا يكتب أيام غائبة عشان التقرير السنوي يكون في حالة امتياز. المستثمر يفكر في مشروعات ويأتي بطائفة وبيوت خبرة عالمية، عايزين نستثمر كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. حتى فريق الكرة ولك عايزين نطعم الفريق بالولد رقم 9 من كذا، نطلع في ملايين مهمش. ويضحكون علينا ويقولون انتم عندكم في الاسلام تفكير. اقول لا والله الرسم انتهى في الاسلام من زمن، انتهى والله عز وجل نهيه مره واحده والا لحدث زلزله معرفه. انتهى الرسم موجود الان في صور كثيره من ضمنها كره الكره. المدرب يقول له اليوم لا تاكل البيت، لا تاكل هذا الاكل، لا تلعب بحرب رجلك، استغفر رجلك اليسرى. الله، انت عايز عبوديه اكثر من هذه؟ العبوديه اكثر. اعزك الله المجرمات اللي هم الشركات اللي يعملوا المانيكانات وعروض الازياء يمنعونهم من الطعام ومن الشراب مدد طويله حتى لا يعني جسمها لا يزداد في الوزن، فتضطر من شده الجوع اثناء العرض تاكل اعزكم الله الاوراق والعياذ بالله اللي احنا بنعزك الله بالخبيره في دوره المياه، ها اوراق الكريمات والامور دي سبحان الله، فتعمل لهم قرحه في المعده. وعمل احصائيه وجد 90% من عارضات الازياء يمت منتحرات من حاله الغم والهم رغم انهن اغنى نساء العالم سبحان الله. اذا انظر الى العبوديه، العبد لما يتصرف في ملكوت الله سبحانه وتعالى بما يراه هو، بما يراه هو. لكن أنت عندما تسير الكون كما خلقه رب الكون وكما وضع له رب الكون المنهج، هذه القضية الأمور تنطبق، الأمور تستوي سبحان الله العظيم. ولذلك قضية التمكين هذه قضية خطيرة. كيف؟ صلوا على رسول الله. أنا خايف واحد يقول لك الله ده كده في شعبان من رمضان نقعد بالمغرب ولا إيه؟ عم العظيم إن شاء الله صلى الله عليه وسلم تعزين تروحوا؟ ما شاء الله ما انا عارف السبب ليه اللي بيروح، مش حبا فيا يعني، ادعى الله ان اكون حبا فيا ثم اكون في الله حوار مع فيا ان شاء الله. قضيه التمكين تلك لها اثر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يعني راوا ما لم نرى احد ياتي القران وصلنا سهل. ده الان اصبح فيه المصحف الالكتروني سبحان الله، يذكرك بالآية ورقمها وتقول أنا عايز كلمة الصابرين كم مرة، كلمة الحليم كم مرة، كلمة السميع كم مرة، كمبيوتر يطلع لك بفضل ده تستطيع أن تحفظ المصحف أمام شاشة الكمبيوتر بما فيه من برامج. سبحان الله، عبد الله بن مسعود عشان يجهر بالقرآن ظل يبرز فيه حتى ظن أنه قد نام. سبحان الله، أبو بكر رضي الله عنه وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبي المجرم بن خلف يضربه بنعل حذائه على وجه على وجه الوجه حتى استوى وجه أبي بكر مع أنفه. يشوف الآن في درس الوجه تورع، وكان أبو بكر طويل الشعر، شعر طويل وناعم. ولما ذهب إلى أم رومان وبناته كانوا أرادوا تضميد جراح رأسه، فكلما وضعوا أيديهن على رأسه وقعت غدائر شعر، تفرق شعر تقع من شدة العذاب. فلما افاق او افاق قال كيف حال رسول الله؟ لم أسمع ولم أقرأ في كتاب من كتب الكتاب أن أم رمان قالت له يا أخي هو ده اللي احنا كتبناه من رمضان يا راجل سبحان الله يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يترك قبيلة شهر في السابق قدم علينا شهر القرآن. وبعدين في مرة جاي يقول لها والله أنا شفت أمر عجيب مخلوق نزل وبعدين يبدو أنا جبريل أنا أمين وحي السماء وأوحى إلي وضمني إلى صدره وقال اقرأ وقصة لو واحدة غير خديجة تقول يا راجل سايب البيت والبنات وعدة الجبل شهر ما لازم تجيبك حالة يا طبعا كده لن تقول النساء إلا هذا لأن خديجة هذه المصطفى الله رب هؤلاء على عينه. إذا كان الكريم صنع على عين الله فصحابة الحبيب أيضا صنعوا على عين الله والله. هذا التسجيل لم يحدث لهم من فراغ عند جدار الكعبة يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ قال اصبروا إنما كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر ما بين مفرق رأسه الأخبز قدميه نصفين لا يسميه هذا عن قبله لا إله إلا الله. اصبروا إن الأرض سيدنا موسى لا تصبروا إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده مش من يشاء من العباد لا من يشاء إذا شاء الله أن فلان يرث الأرض أو فلانات أو أمة معينة ترث الأرض فكان قضية. فالتمكين يأتي بعد الابتلاء ما فيش تمكين ما فيش نبي من الأنبياء إلا ما تقول حتى سيدنا لقمان لما قال لابنه وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على معصاه لا بد من الابتلاء. ابتلاء الغنى أشد من ابتلاء الفقر. كيف يعني؟ سيدنا داود وسيدنا سليمان ملكان مليارديرات كل واحد منهم ملياردير مش مليونين عاد سبحان الله عباد لله عز وجل شاكرين لأنعم الله عز وجل ومدحهم رب العباد وقال وقليل من عباد يشكر. وكان سيدنا داود رغم هذا الثراء الفاحش كان يعمل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد يشكر. فكان سيدنا داود كان يمسك قطع الحديد الخام يلينها الله في يديه هنعمل سابغات وقدر في السر نعمل دروع سبحان الله العظيم تحمل المجاهدين والمقاتلين في المعركه. يا جبال اولي معه والطير ما غره هذا يا اخي لما كان يشوف واحد جميل بالقران يقول الله. سيدنا داود كان اعزك الكوره او الفرقه المنشده التي تنشد وترجح خلفه ايات الزبور كان الكتب السيره تقول والتفسير كان ماء النهر عندما يرسل داود على شاطئه ايات الزبور يتوقف ماء النهر عن الجريان من شده تلاوه الصوت. والله عز وجل سوف يسمع المؤمنين في الجنه داود وهو يرسل الزبور اللهم اسمعنا صوت داود ويقول الله يا عبادي هل سمعتم اجمل من هذا؟ لا والله يا ربنا ما سمعت قل وعزتي وجلالي لاصنعنكم خيرا منه قم يا حبيبي يا محمد رتل عليه سوره طه. الله يا اخي لما يكون عندك بكر جميل تقول انا احب اسمع من الشيخ فلان سوره طه تخيل انت وتسمعها لان احنا حرمنا من ان نسمع صوت الحبيب. والله عز وجل يعوضك في الجنه بعد ما تشوف الذل والنوار والضغط وكل المشاكل اللي تعيش فيها دي وتتقي الله وتصبر وتحاول ان تمكن كلمه الله في الارض ربنا لا يحرمك هذا. اللهم لا تحرمنا هذا يا رب. فلما ينتهي الحبيب من قراءة سورة طه يقول الله عز وجل يا عباد يا عباد هل سمعت أجمل من هذا؟ لا والله يا رب أوعزتي وجلالي. يقول الله وعزتي وجلالي لأجعلنكم خيرا من ذلك. ثم يكشف الله عن وجهه الكريم ويرسل لعباده في الجنة سورة الرحمن. تخيل أنت قال ربنا ورضوان من الله أكبر أكبر ما في رضوان أكبر من هذا يا أخي. ليه؟ لأن يقول تنعموا يا من لم تتنعموا واشربوا يا من لم تشربوا وكلوا يا من لم تأكلوا خلاص انتهى هموم الدنيا قد ولت. تبكي فاطمة بجوار رأس أبيها عندما تنازعه سكرات الموت صلى الله عليه وسلم وترباه عليك اليوم يا أبتاه يربت على يدها يقول يا فاطمة لا ترضى على أبيك بعد اليوم. الكروب انتهت الدنيا كلها ترضى وعلى ضمن الدنيا دار تكريم الدنيا دار ابتلاء تبتلى في اهل تبتلى في مرض تبتلى في مال تبتلى في مضايقات خاصه او عامه كل هذه الابتلاءات ليرفع الله قدرك ولا يحدث التمكين الا بعد الابتلاء، لازم الابتلاء الاول لابد. والعلماء او الانبياء ما تركوا الا علما وابتلاء، فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. الابتلاء ميراث النبوة، فمن قل حظه من الابتلاء فقد قل حظه من ميراث النبوة. لما تأتي عليك ايام لا تبتلى راجع حسابك مع الله، لان كلما اقتربت من الله كلما اشتد البلاء. اللهم اذا ابتليتنا صبرنا يا رب العالمين. طيب نعطي وصفة سريعة، واحد اثنين ثلاثة، كيف نمكن بدين الله في الارض. اول شيء ده انا عندي قناعة شديدة من اكثر من ربع قرن ان المسؤولية في الاسلام فردية، وهذه كل من المحيط بي يعرف هذه الطبيعة. المسؤولية فردية، يعني انا اولا الذي اصنع، انت او كل واحد يقول عن انا، مش ليس انا من باب الفضل، يقول انا الذي اصنع، نفسي الاول، انا اصنع. وانت في بيتك تصلح، والزوجه تصلح، والكبير يصلح، والحاكم يصلح، والكل يصلح، كل سبحان الله. لان الله سوف عندما انزل الى القبر ماذا يسالني رب العباد؟ عما يسالني؟ لن تزول قدم عبد يوم القيامه، حتى يسال عن ايه؟ عن اربع. يسال عن الوقت، الشباب، العمر، المال، العلم. هذه اسئله فرديه، ولكن بها تأخذ معنى العمومية. ماذا قدمت أنت لدين الله؟ قال عمر: أرى الرجل فيعجبني. فإن عمر رجل يشوف واحد كده سبحان الله. فأسألك ماذا قدمت للإسلام؟ فإن رأيته قدم خيرا قل جزاك الله عن الإسلام خيرا، وإن رأيته غير ذلك قل لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. وكان عمر رغم هذه الشدة يجيد التنفس. جاءه فقير مرة قال له شعرا يعني أو يا عمر الخير لك الجنة، اكسو اولادي وامهن، اقسمت بالله لك فعلنا. يعني ده تسود العقل. عمر رضي الله عنه يعني يمزح مع الرجل، قال وان لم افعل، يعني فرض مجازر انا لا اعطيتك ولا كسبتك، لا انت ولا عيالك ولا المهم، فان لم افعل قال والله اذا لاذهبن. والله اتوكل على الله، لا برضو مؤدب يا بس ده باستراد 2004 ما يمشي ابدا سبحان الله. هياخد حياه متسول. دخل على ابي نواس، وابي نواس كان بخيل. اعطني الذي يعطيك الله، انا راجل اعطني الذي يعطيك الله. ثالث مره فالراجل طلع كتف كتف كده عايز يحرجه، يعني اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاطه؟ قالوا ذهبوا يا اخويا مع الذين كانوا لا يسالون الناس الحافه. اتفضل على الله، اهل الخير مش مع بعض، الغني والفقير. لا لا في فيه غير الألم غني ولا فيه فقير، سبحان الله. فإذا تسأل ما تسأل مش يعطيك. فسيدنا عمر الله يرضى عليه شاف الرجل يمشي يكون ايه برضه سيدنا عمر ده هو إلا حد الكتف الصغير يلعبوا الأطفال في الشارع، يمر أمير المؤمنين شيء من بعيد، صدر يقول لهم ايه؟ أبكي لكم أمير المؤمنين؟ كيف يعني؟ اقترب الوالد مني. يا أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. اتق الله يا أمير المؤمنين. عمر يقول له فقهها الصغير يا ابي عمر رضي الله عنه، يقول اكيد بالك مكتوب عنده الحجاب. مش انت وابوك اللي خلفوك الكلام ده؟ اخي اخي عايز ينتصح ياخذ نصيحه من اي حد سبحان الله. يا عمر الخير لك الجنه، اكسو اولادي وامهن، اقسمت بالله لك فعلت. قالوا اذا افعلت والله اذا لاذهبن. قالوا وين ذهب؟ مشيت يعني احمد. اذا عني والله لتسالن يوم تكون الضعفيات هن اما الى نار وإما إلى جنة. فأخرج عمر بن جابر قال قل لحر هذا اليوم لا بشعرك ولا بكلامك. سبحان الله، أحسن حد يظن أن عمر يعطي إيه؟ شعراء؟ لا، عمر لا يعطي للشعراء ولا يعطي يعني لما يمثلوا الآن طائفة معينة. المهم تصحيح التمكين في خطوات، المسؤولية فردية أولا، ثم أبدأ أفهم أولويات الدين. أنا إيه اللي مطلوب مني؟ نظر بأخي واحد ربنا خلقه جاءت العواطف يبتدي يرقق قلبه. مثال خمسة يدخلون على التوالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤالهم واحد: عظني يا رسول الله. يقول لأولهم لا تغضب، يقول للثاني بر والديك، يقول للثالث أكل السلام، وللرابع صل بالليل والنهار، يقول للخامس أطعم الطعام. إيه القضية؟ سأل الصحابة وجدوا هؤلاء الخمسة كل واحد فيهم العيب اللي الرسول ايه؟ وانا يعني اول اطعم الطعام هذا بخيل، لا تغضب هذا عطل، اقرأ السلام متكبر، صلي بالليل والنهار طول حياته نوم نوم سبحان الله. انت انظر الى عيبك الاساسي وقول ايه انا ليه سبحان الله كل زوجتي ما تقعد مع حد تشكو مني، ليه جاري غير مستريح معي، ليه صاحب العمل مش مبسوط مني، ليه الناس اللي عملت تحقيري بيدعو الله عز وجل ان يجي امر بنقلي مش من دبي لا يعينوني في اندونيسيا سبحان الله، ليه في ايه؟ لابد ان ياخذ عيب يا اخي، لابد الانسان يبعث عن عيب، لكن اظل انا كويس هم الناس كلهم مستريح، كل الناس بتقول انت، فلابد ان احدد اولويات. هذا امر. الامر الثالث لا يغرنك ابدا ان تقول ان غير المسلمين يمتلكوا كذا وكذا وكذا، لم يحدث هذا على مر التاريخ كله، انما قل انا املك الايمان، واذا ملكت الايمان وفهمت اولادي وزوجتي ومن اعود وجيراني واحبائي وزملائي في العمل ومن يعمل تحتالي ومن اعمل انا تحتالي، اذا فهمناه ان المؤمنين هم ان المؤمنين هم الاعلون وان الله هو الذي اختارهم ليرفعوا علم الاسلام بين ربوع الارض، والله ان العالم اليوم احوج الى الاسلام من حاجته من قبل. وذلك يعني ان شاء الله انا يعني ارجو ان تكونوا حريصين حلقه اليوم في الشهر التاسع ونصف ان شاء الله عن موضوع خطير نواقض العقيده. العقيده كما ان الوضوء له نواقض، ما حد يتكلم عن نواقض العقيده. ارجو ان تتابعوني وادوني ملاحظاتكم بعد كده، لان هذا برنامج اراه من الاهميه بمكان نواقض العقيده، لان هي الباقيه لنا، ما قيمتنا كيف نمكن ونحن عقيدتنا مشوشه ونحن عقيدتنا لن نفهمها، او نريد ان كل انسان له عقيده ابدا، فعقيدتنا واضحه سهله ميسوره ولكن الصعوبه في تطبيقها. ثم بعد ذلك انت وانا كلنا نستعد للضيف الكريم ان كنا من اهل الدنيا الذي سوف ياتينا وقت